أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بأحبابي وإخواني في الله عز وجل، ومرحبا مرحبا بأخوات الفضليات، واسمحوا لي أن يكون هذا اللقاء ردا علميا هادئا على من حرم النقاب، وأضرع إلى الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يكون زادا لنا يوم نلقاه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وحتى لا ينسحب نقاط الوقت من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث في عدة عناصر. أولا، تحية وبشرى إلى بنت الإسلام. ثانيا، دعوة محدثة وأقوال خطيرة. ثالثا، كتاب تذكير الأصحاب في الميزان. رابعا، الأدلة الشرعية على وجود الحجاب. خامسا، عتاب ودعوة. سادسا وأخيرا، أيتها المنقبة. أولا، تحية وبشرى إلى بنت الإسلام، إلى أصل العز والشرف والحياة، إلى طالعة الأجيال ومربية الرجال، إلى من تربع طيلة القرون الماضية على عرش حيائها، تهز المهد بيمينها وتسلسل عروس الكفر بشمالها، إلى أخت المسلمة التي تطلب أمام تلك الهجمات الشرسة وتطبع كل يوم دعاة التحرر والصفوف بتمسكها بحجابها ونقابها. تحية وبشرى إلى هذه القلعة الشامخة أمام طوفان الباطل والكذب، إلى أخت الفاضلة التي تحتضن كتاب ربها وترفع لواء نبيها، وهي تصرخ في وجوه المبتدعين قائلة: بيد العتاب أطول عز حجابي، ولعصمتي أعلو على أكرامي. إليك أيتها الدرة المطولة، إليك أيتها اللؤلؤ المكنون، أقدم لك التحية والبشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الغربة الثانية التي تنبأ بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لك يا بنت الإسلام، وهنيئا لك يا صاحبة الحجاب، يا درة حفظت بالأمس ضاغية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمدا غريبة العقل قريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قارنه دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الصحراء أسوتها ممن تقصت قطى حمالة الحطب؟ أختاه نفس ببنت لا جنور لها، ونفس مطبوعة مجهولة النسب، أنت ابنة العرب والإسلام، عشت به في حضن أطهر أم من اعز ابي ايتها الاخت الفاضله الصابره. لقد علم اعداء ديننا ان المراه المسلمه من اعظم اسباب القوه في المجتمع الاسلامي، فراء يخططون لها في الليل والنهار لسن حركتها والسن بها في مواقع الفتنه، واعلنوها فريحة في هذه المقوله الخطيره. قال احدهم: كأس وغانية يفعلان في تحصيل الأمة المسلمة أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأطلقوها في حب المادة والشهوات. فلقد عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العالمين والمجاهدين الصادقين، فصار همهم أن تصير المسلمة عقيما لا تلد، خشية أن تلد من جديد خالدا وصلاح الدين وبتسلية وغير هؤلاء. ولذلك لم يرفعوا أيديهم عن أمتنا ويسحبوا جيوشهم العسكرية من بلادنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا شديدا أمينا على كل أهدافهم، وأطلقوا على أفراد هذا الجيش أفضل الألقاب والأوصاف كالمحللين والمجددين والمطورين، وأحاطوا هذا الصف بهالة من الدعاية الكاذبة تسطر جهله وتغطي انحرافه وتنفخ فيه ليكون شيئا مذكورا، وتحدث حوله ضجيجا يلفت اليه الاسماع ويلوي اليه الاعناق. وكل هذا في الحقيقه والله لا يتعب من جهله علما ولا من فتوره تقوى ولا من بعده عن قلوب الناس قربا، فهم كالقبر من اسود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. ومما يمثل التغادر الحيه ان يكون من بين هؤلاء ضعف المتربين بالفجوى والمستقيمين بسمه اهل العلم الشرعي الديني الذين يزورون لاهل الكاظم واعداء الدين اقوالا عرجاء يتبعون عليها لينفذوا مآربهم من تمرير صفة هذه الأمة وتمرير وجهتها ومنزلتها من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قبول الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يخلق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فاتقوا بغير علم فضلوا وتضلوا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومما ابتلينا به في هذه الايام بدعه محدثه خطيره وقولة آثمة شريرة، ألا وهي القول بتحريم النقاب. تولى كبرها طبيب بيطري يرقب تخصصات الطب الشرعي والسموم بجامعة القاهرة. فانتبهوا معي أيها الفضليات، فانتبهن معي أيها الفضليات إلى العنصر الثاني والخطير من عناصر هذه المحاضرة، ألا وهو دعوى مفتته واقوال خطيره. دعوى هي اوسع من الغبراء واكبر من ان تظلها الغبراء. دعوى مخترعه مفتته لم تسمع من قبل من احد من العلماء. دعوى باطله يغني فسادها عن افسادها. دعوى باطله يغني بطلانها عن ابطالها. انها دعوى ان المحجبة المنقبة آثمة عاصية مجرمة مستحقة لعقاب الله وغضبه بسبب ارتدادها النقاب فأنت المتهرجة المتعرجة أفضل منها لأنها أقل ابتداء وأقرب إلى سواد السبيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل سمعتم يا عباد الله قولة خطيرة على مدى التاريخ كله كهذه القولة الجائرة الظالمة؟ النقاب النقاب، لماذا يثير النقاب هذه الغضبة الكاملة في قلوب هؤلاء؟ لماذا لا يطلقون رؤية النقاب؟ لماذا يعلمون العرض على السجن والعقاب؟ لماذا لا تكون هذه العرض الهوجاء على التبرج والعرض والعهر والفجر والإمامية والعربدة تحت شطار التطور والمدنية المظلم المكوس؟ لماذا لا تكون هذه الحرب الشعواء على المتمرسات على الكافيات على العاليات على الماردات على المنيلات؟ اللائي المسمى نموم فتنة هزة القلوب الشباب والرجال في الليل والنهار. أصبحت المنظمة الطاهرة في عصر تبدلت فيه الحقائق وانقلبت فيه الموازين، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والحزنة بدرة والبدعة حزنة. أصبحت المنظمة هي الآخرة هي العاصية هي المجرمة والمتهتكة القريعة المتمردة هي الأقرب إلى صواب السبيل. رويدا رويدا ومهلا مهلا جامعات التبرج والصفوف، فأين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأحمد وهو من معجزات النبي الخالدة من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيام كأجناد البقر يضربون بالحصان ونساء كأخيات عاميات ناريات منيلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها سيوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية الإمام الطبراني: العنوهن فإنهن ملعونات. أختاه فلا تغاري بما يرجون من جبل، وعندك العقل وعندك العقل إن تدعيه يستجد. أختاه فلا تغاري بما يرجون من جبل، وعندك العقل إن تدعيه يستجد. سليم من أنا؟ ما أهلك؟ لمن نسبي؟ للغرب من أنا؟ للإسلام والعرض؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وماذا كان في دنيا تمر بنا في موضع الرأس أم في موضع الثوب؟ وما تدينان يا مختار ما لهما من ثابت؟ فاهتدي خيرا او استبدي سبيل ربك والقران منهجه نور من الله لم يحسب ولم يبد في رشده شرف الدنيا وعزتها ويوم القيامه نبعث ويوم نبعث فيه خير من طلب. فهذه الدعوه الخطيره كان من الواجب على كل العلماء وعلى كل الدعاء أن يتصدقوا لها. لماذا؟ لأنها اشتهرت وانتشرت وضربتها شريكة النور حيث لا نور، ضربتها على الناس فرضا ولمدة 9 أشهر كاملة، وأخيرا تحولت هذه الفتوى إلى كتاب كبير يعلن عنه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ومما يؤلم القلب أن مجلة أكتوبر قد أجرت قرارا مع فضيلة المفتي بعنوان مجرد غسيل مخ، وزعم حريته ان الاسلام ليس من الاسلام في شيء، ثم ابنى ثناء حميدا على مقالات تفسير الافعال بتحريم النقاب، ووصفها بان حجتها قويه وقاطعه. ونود ان نذكر فضيله المفتي بما كتبه هو بيده في تفسيره هو للقران العظيم في سوره الاحزاب، فلقد فسر فضيلته آية الإبناء بأنها تشمل تغطية الوجه من المرأة، ولكن هذا الحكم الذي كتبه فضيلته كان قبل أن يتولى فضيلته منصب الإفتاء. نسأل الله الثبات على الحق، ونسأل الله حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي عمرو جرير بن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. واليكم ايها المسلمون وايتها المسلمات بعض الاقوال الكثيره التي ذكرها صاحب هذا الكتاب لتشهدوا عليه وعليها عذاب الله عز وجل ان لم يتب الى الله وان لم يرجع الى الله في يوم سيعرض فيهم جميع على الله جل وعلا، في يوم لا تنفع فيه الكرات الصائمة والمناصب الفاضلة، في يوم تنصب فيه الموازين وتتطاير الصحف وتقرأ الكتب. وصدق الله إذ يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وصدق من قال: تذكروا صوفك يوم العرض عريانا مستوقفا قلق الاحكام حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلب على العصاة، ورب العرض غضبانا. اقرا كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه عرضا غير ما كان؟ فلما قرات ولم تنكر قراءته واقرنت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نام الكريم خذوه يا ملائكتي وارضوا بعدل عطاء النار عطانا. المشركون لمن في النار يلتهب، والموحدون بدار كل سكانا. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في يوم الفضائل، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه، إنه سميع مجيب الدعاء. من أقواله الكثيرة قوله في صفحة رقم 226 و227 يقول: إن المتمردة أفضل من المنقبة، إن المتمردة أفضل من المنقبة. اسمع لقول يقول: لأن الأولى أي المتمردة عافية فأعلم أنها عافية، بينما الثانية المنقبة عافية فأعلم أنها فاضلة. كما أن الأولى أي المتمردة ليست عرضة للكبر والعجب المانع عين من دخول الجنة، بينما الثانية أي المنقبة أكثر عرضة لذلك. يقول: فأيهما أحق بالإشفاق، وأيهما أقرب للتوبة، وأيهما أولى بالاستغفار؟ إن المنقبة، هذا قوله، إن المنقبة تحتاج إلى أن نستغفر لها مرتين، بينما المتمردة مرة واحدة، لأنها أقل ابتلاء وأقرب إلى ثواب السبيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وانا اسال كل مؤمن على ظهر الارض هل المنقبه التي تنطقها تماما وتمشي على استحياء شاقه ببصرها الى موجه قدمها هي التي يتملكها العجب والكبر والغرور عن المتبرجه التي خرجت تتفنن بعرض زينتها وفتنتها وجمالها وهي تقول بلسان الحال الا تامرون الى هذا الجمال اي من روابط في القرب والمثال انها تعرف جمالها في اطراف الشوارع والطرقات كما يعرف البائع المتجول سلعه ساترك لك الجواب ايها المسلم وايتها المسلمه ومن اطوارك التي استدل بها على تحريم النقاب قوله في القصه رقم 228 و229 من كتابه ان المنقبه تشبهت ببعض طوائف اهل الكتاب طوائف من الراهبات يلبسن مثل هذا النقاب وهذا اسالك ايها الكاتب لاني رايت صورته على غلاف كتابه بلحيه كبيره لك اسالك هل يجوز ان تحلق لحيتك لان بعض القساوسه فيه قد اعطى واطلق لحيته ومن اقواله الخطيره التي استدل بها ايضا على تحريم النقاب قوله في صفحه رقم 180 و181 ان تنقب عموم النساء امر محدث في الدين وكل محدث حرام ومردود ولا يردد الا الحرام والقبيح والحرام معروف حكمه والقبيح في النار واصحابه هم الكافرون ثم يشير الى ان النقابه من هذا القبيح ومن هذا القبيح القبائح ويستدل على ذلك بقول الله تعالى ويحرم عليهم القبائح انا لله وانا اليه راجعون ومن اقواله الخطيره انه ادعى ان الصحابه رضي الله عنهم قد اجمعوا اجماعا فعليا اي عمليا على وجوب كشف الوجه كما قلت صفحه رقم 227 وهذا والله بهتان عظيم فمن اين جاء بهذا الاجماع من اين جاء بهذا الاجماع الخطير انا لله وانا اليه راجعون ومن اقواله الخطيره التي يستدل بها ايضا على تحريم النقاب قوله في صفحه رقم 37 فالوجه اصل الفطره والفطرة محمودة دائما وديننا هو دين الفطرة ومن أدان الفطرة فقد أدان الإسلام ما شاء الله هذا الاستدلال المنطقي كقول من قال كل فراغ من العدو جب وكل جب مصنوع من الندم إذا كل فراغ من العدو مصنوع من الندم ومن أقواله الكثيرة التي يحفر فيها من العلماء يحفر فيها من مصادر الضلال يحفر فيها من الأئمة الأعلام ومصادر الضلال ويتهم العلماء بالإفلاس وعدم الفهم وقلة العقل يقول في صفحة رقم 213 انظر كيف يفعل الإفلاس بأصحابه حين أصبحوا عاجزين عن الإفلاس بدليل شرعي يقيني واحد على مشروعية النقاب أو القبات فلما لم يجد الدليل أنجاهم العجز إلى القصص إلى القصص والإشاعات التي لا يعرف لها مصدر التي لا يعرف لها مصدر علمي علهم يجدون فيها ما ينزلهم من الحرج الذي وضعوا انفسهم فيه انها روايه اشبه بما يحكى عن ابي زيد الهلالي والسير سالم وغيرهما فهل يمكن الاحتجاج بما يقال فيه قال الراوي يا ساده الكرام سيقدم للناس على انه من فيه الحديث فسمعتم ايها الاحباب الى هذا الحد من السخريه والاستهزاء بائمه الهدى ومصابيح الضلال ثم يقول في صفحه رقم 225 ان كل مدافع عنه اي عن النقاب عاجز تماما عاجز تماما عن القدوان بدليل شرعي واحد يعتد به على جواز التمسك به، وان الذين زينوا للعوام الجهل فعل التنفس ولبس النقاب انما هم في اكثرهم نقلة كفر، لا يفقهون ما ينزلون ولا ياكلون ما يكسبون، وفي اقلهم حفظه يرددون ما يحفظون دون ان تترسخ لهم قدر، ويحسبون انهم على شيء من العلم بدقائق الشرع الشريف الحديث، وهم واهمون لانهم عاده متحدثون، وان للمتحدثين ان يحسنوا القياده بالعلم والموضوعيه في البحث. هكذا ايها الاحباب، تنطبق روح الكاتب تماما. نسأل الله العافية. العلماء الأجلاء وورثة الأنبياء في نظر هذا الكاتب نظرة صغر، لا يفقهون ما يمكنون ولا يعقلون ما يكسبون. فإلى الله المستجى، والله المستعان، إلى الله المستجى، والله المستعان. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، ومن أقواله التي تفوح منها هذه الروح أيضا قوله في عدد 28 1400 من جريدة النور، قال: وقد صدق ظني عندما أخترت كتابي عن النقاب، وهذا بحمد الله تعالى من أنه لا يستطيع نقده أو الرد على بعض ما فيه، فليست العصمة إلا للأنبياء إلا واحد من اثنين، إما الألباني العلامة المشهور، وإما ابن باز العالم الكبير، هذا على حد تعبير الكاتب. وإني أتسوق لذلك، وإن كنت أتوهم بفضل الله تعالى أن أدافع عما يوجه إلي منهما، إلى آخر كلامه. وسوف أرد عليه بكلام مفتاحي الشجع ومسدد شباب الأمة بكلام شيخنا الأندلس وشيخنا ابن باز في موضعه بإذن الله جل وعلا. ثم تعلن هذه الروح عن نفسها صراحة، فيكون في عدد 2/4/1400 من جريدة النور، يقول: إنني أطلب من علماء الكرة الأرضية بقواتها القدر أن يأتي واحد منهم بدليل واضح على كون النطاق من الإسلام، وسوف آتيه بعشرات الأدلة بإذن الله جل وعلا. وأفتح أيها الأحباب بذكر هذه الأقوال، وإلا فهي خطيرة كثيرة تبعثرت في الكتاب كله. فيشهد الله لقد ضاق صدري وتألمت نفسي وكفى، وصدق الله جل وعلا إذ يقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه بعض الأقوال التي ذكرها الكاتب، سأترك للمسلم والمسلمة أن يحكم على هذه الأقوال الخطيرة وليشهد بها وعليها أمام الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله العفو والعافية. العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة كتاب تذكير الأرحام بالميزان. أيها الأحباب، أيها الفقريات، إن نظرة سريعة للكتاب تضحك وتبكي في آن واحد. نعم، فالكاتب الذي يقول دائما كما هو مقرر في الأصول لا يقسم معنى السليم ولا يقسم مراتب الأدلة، ويجعل قواعد الجمع والترجيح، ويسيء فهم قواعد علم الأصول. ومن ذلك حتى لا يظن أحد أننا ندعي ذلك جزافا، أولا أن الكاتب لا يعلم كيف يستفاد الحكم بالتحريم، ومعلوم أن الحرام كما قلت كرجدان في كتابه الطيب الوجيه في أصول الفقه يقول: الحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحكم والإنسان، فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما عاصيا، سواء كان دليله قطعيا لا شبهة فيه كحرمة السنة، أم كان دليله ظنيا كالمحرمات في السنة الأحاديث. ثم يقول أي الرسول هنا حفظه الله ويستفاد الحكم بالتحريم، انتبه وانتبهنا أيها الفقهاء، ويستفاد الحكم بالتحريم من استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته كمثل كقوله تعالى حرمت عليكم الامهات وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، رواه البيهقي والدارقطني. او استفاد الحكم بالتحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحكم كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول السور، وكقوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. او استفاد الحكم بالتحريم من ترتيب العقوبة على الفعل كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، وكقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والشرع الحكيم وما زال الكلام للذكور في بان حفظه الله، والشرع الحكيم لم يحرم شيئا الا لمفسدته الخالصه او الغائبه، وهذه المفسده اما ان ترجع الى ذات الفعل المحرم وهذا هو المحرم لذاته او لعينه، واما ان ترجع المفسده الى امر اتصل بالفعل المحرم وهذا هو المحرم لغيره، كالصلاه في الارض المغصوبه او كالبيع في وقت نداء الجمعه، فالبيع مثلا في ذاته مباح ولكن لوقوعه في وقت نداء الجمعه واعادته عن السعي الى اداء صلاه الجمعه جاء النهي عنه من الشرع الحكيم. هذه هي مواعظ علم الاصول التي تعلمناها من علمائنا ومشايخنا، والذي يستفاد منها الحكم بالتحريم. فأين هذه القواعد من هذه الفتوى الجائرة الظالمة لتحريم النفاق؟ كيف فهم الكافر وطبق الكافر هذه القواعد التي يستفاد منها الحكم بالتحريم؟ اسمعوا واستمعنا، هل ورد نص بنص حرمة النفاق؟ هذه قواعد علم الاصول التي يستفاد منها الحكم بالتحريم، هل ورد نص بنحو حرمة النقاب؟ او هل ورد نص بنحو الحل عن النقاب؟ او هل ورد نهي من الشرع عن ارتداء النقاب سواء على سبيل التحريم او حتى على سبيل القراءه التنزيهية؟ او هل ورد نص يحكم العقوبة على من تلبس النقاب؟ أجبنا أيها الكاتب، ومما يزيد الأسى أن الكاتب لا يعرف الفرق بين النقاب والحجاب. نعم، لا يعرف الفرق اللغوي بين معنى النقاب والحجاب، فهو يقول إن كلامنا عن النقاب أفضل من كلامنا عن الحجاب، لأن الأول أي لأن كلامنا عن النقاب يجرأ فتنة، أي لأن كلامنا عن النقاب يجرأ فتنة، أما الثاني أي كلامه عن الحجاب يقول فيسبق المصلحة، ومعلوم أن برء الفتن أو المفاسد مقدم على جلب النعم أو المصالح كما هو مقرر في الأصول. فليعلم الكافر أن الحجاب أكمل وأعم من النقاب، والنقاب جزء من الحجاب الشرعي أو صورة من صور الحجاب الشرعي، فليتعلم معنى النقاط ومعنى الحساب ليطبق القاعدة التي ذكرها آنفا في علم الأصول تطبيقا صحيحا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثانيا، إن الكاذب، وهذا أمر خطير، إن الكاذب استحل واستباح التدليس والتلبيس والتحريف والمراوغة، ولم يكن أمينا في نبع أدلة من خالفه من العلماء، بل كذب على العلماء وافترى على العلماء وقال عليهم ما لم يقولوا. ما ندعي ذلك جزافا، من مظاهر ذلك انه دلس على شيخ الاسلام ابن تيميه وكذب عليه. فالكاتب يقول في صفحه رقم 191، يقول قال ابن تيميه رحمه الله في الصراط المستقيم، ومن اجل ذلك كان من شروط المسلمين الاول على اهل الذمه ان تكشف نساؤهم عن سوقهن وارجلهن لكي لا يتشبهن بالمسلمات. ثم يعلق الكاذب ويقول ويفهم، هذا ما يفهمه الكاذب، ويفهم من كلام ابن تيميه رحمه الله ان الوجه لنساء المؤمنين لم يكن مغطى، وهذا عين الكذب على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. كيف فهم الكاذب هذا؟ ومن اين جاء لهذا الفهم؟ وهو يعلم، وانا واثق من ذلك، وهو يعلم ان شيخ الاسلام ابن تيميه من اوائل من يقولون بوجوب النقاب وبوجوب ستر الوجه، حيث يقول شيخ الاسلام في آية الحجاب، اي في قول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول اي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، والجلباب هو المناعه، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى عبيدة السلماني وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، ومن جنسه النقاب. فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح ان المحرمه لا تنتقب ولا تلبس القبعه. فاذا كن، وما زال الكلام في الاسلام، فاذا كن اي النساء مامورات بالجلباب وهو سطر الوجه او سطر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينه التي امرت ان لا تظهرها للاجانب. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بنفسه من مجموع الفتاوى المجلد 22 في صفحه رقم 110 و113، ليتبين لكم ايها الاحباب وايها الفقهيات كيف سمح هذا الكاتب بنفسه ان يكذب على شيخ الاسلام ابن تيميه وان يقول عنه ما هو بريء عنه، ما هو بريء عنه براءه الحفظ من بني ابن يعقوب. وقد اوهم الكاتب ايضا، اوهم القراء الذين يقرؤون كتابه الذين لا حظ لهم من علم الاصول او من الفهم الدقيق، الامام ابن القيم رحمه الله يتهم او يصف النقاب بالترفع والغلو والتكذب والتكلم. فياتي الكاتب بعدما يتكلم هو اي الكاتب عن النقاب ويصف النقاب بانه غلو وتنطع وتكذب، ياتي ببعض الالفاظ التي قالها الامام ابن القيم ليرد بها على اهل الغلو والتنطع، وياتي بها الكاتب ليصف بها ما يقوله هو في ان النقاب تنطع وغلو، ليوهم الناس بأن هذه الكلمات التي ذكرها الإمام ابن القيم إنما يصف بها النقابة وأنه من الغلو والتمتع والتشدد، ومعلوم أن الإمام ابن القيم يقول بوجوب النقاب كما في إعلان الموقعين عن رب العالمين في الجزء الثاني في فصل الفرق بين النظر إلى الحرة والأمل. ويوهم الكاتب أن الإمام القرطبي يوافقه في مذهبه من تخصيص الحجاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فيقول الكاتب في صفحة رقم 147 بهذه الروح العزيزة التي أشرنا إليها آنفا، يقول: وقد فهم القرطبي هذا المعنى الأساسي مثلما ذهبنا إليه تماما. سبحان الله، القرطبي هو الذي فهم ما ذهب إليه الكاتب، مع أن الإمام القرطبي رحمه الله يقول في تفسير نفس السورة في آية الحجاب، يقول: ويدخل في ذلك أيدي عموم الحجاب لجميع البدن، جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة. هذا قول الإمام القرطبي الذي أوهم الكاتب أنه وافقه في مذهبه بتخصيص أمهات المؤمنين بالحجاب وحدهم رضي الله عنهم. ثم يكذب الكاتب على العلماء الذين قالوا بأن الحجاب ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، وهم كثرة كما سنرى، ليأتي بهذا الإجماع الغريب العجيب. فيقول في صفحة 23: وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النقاب خاص بأزواج النبي وحدهم وحدهم. ثم يقول: أسمع، اسمعه يا أحباب كبير، اسمع من أين جاء به؟ والله إنه عين كبير على من قال بأن تخصيص الرجال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم ليس صحيحا على الإطلاق، كما سنرى في ردنا للأدلة الشرعية على ذلك. يقول: أجمع على ذلك المؤيدون لتعمومه والمعارضون. وهذا بستان عظيم. وأكتفي بهذا القدر أيضا لضيق الصدر وتألم النفس، وإلا فوالله لو وقفنا مع كل صفحة من صفحات هذا الكتاب لرددنا عليه. فتعالوا بنا أيها الأحباب وأيها الفضليات إلى العنصر الرابع من عناصر المحاضرة، وهو الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب. الدليل الأول آية الإجماع، وهي قول الله عز وجل في سورة الأحزاب في الآية 59: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول والدنا الكريم وشيخنا الحبيب الشيخ ابن باز حفظه الله، ولقد تعنت ان ابدا بقوله لان الكاتب قد طلب ان يرد عليه الشيخ ابن باز او الشيخ الالباني. يقول شيخنا ابن باز، واسمع ايها الكاتب، يقول في هذه الايه في كتاب ثلاث رسائل في الكتاب صفحه رقم 7، يقول شيخنا: امر الله والامر صيغه من صيغ الوجود كما تعلمنا في علم الوجود. امر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى لعرفن بالعفه، الى اخر كلامه حفظه الله. فالشيخ ايها الكاتب يقول بوجوب النقاب لان الامر صيغه من صيغ الوجوب. وقال الشيخ الموجودي رحمه الله في هذه الايه، اي في ايه الاجماع صفحه رقم 152، يقول: والايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن. يقول الشيخ الموجودي: مثل الخاصة في سد الوجه في الناقور، ومعنى الآية في الحرب أن يرحين جانبا من خبرهن أو ثيابهن على أنفسهن. وهذا هو المفهوم من ضرب الثمار على الوجه، والمقصود به ستر الوجه وإخفاؤه، سواء كان بضرب الثمار أو بلبس النقاب أو بطريقة أخرى غيره. ثم يقول الشيخ الموجود رحمه الله في صفحة رقم 330: وإن الوجه هو المظهر الأكبر للجمال الخلقي، للجمال الخلقي والطبيعي في الإنسان، فهو أكثر مفاتن الجمال الإنساني جذبا للأنظار واستهواء للنزعات، ثم هو العامل الأقوى للجاذبية الجنسية والنفس البيت. ويقول شيخنا الحديث ابن عثيمين حفظه الله في ثلاث رسائل في الحجاب وفي رسالته القادمه توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور، يقول في صفحه رقم 17 و18 من هذه الرساله القيمه، يقول: وقد دلت الادله من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح والاعتبار والميزان على انه يجب على المرأة أن تذكر وجهها عن الرجال كذلك الذين ليسوا من معاريها. ثم يقول: وإذا تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تلزم أي الشريعة المرأة بستر الرأس والعنق والذراع والساق والقدم، ثم تبيح أي الشريعة للمرأة أن تخرج كفيها ووجهها المملوء جمالا وتحسينا، فإن ذلك خلاف الحكمة، إلى آخر كلامه حفظه الله. ويقول العلامة القرآني الشيخ الشنقيطي رحمه الله في آية الإجناء، يقول: وفي الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن يدخل في معناه تسروا في وجوههن بإبناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: قل لأزواجك، ووجوب احتجاب أزواجي وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين، بل هذا مما أخذ إليه الكافر. يقول الإمام الشنقيطي: فذكر الله تعالى الأزواج مع البنات مع نساء المؤمنين في آية واحدة وفي حكم واحد يدل على وجود ستر الوجوه بإبناء الجلابيب، فكيف تستقيم دعوى الخصوصية؟ والله تعالى يقول: ونساء المؤمنين. فهذا واضح جدا لمن لم يمت انفاقه في قلبه فيعمى بذلك عقله والعياذ بالله. ويقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله في كتابه القيم نظرات في حجاب المرأة المسلمة في صفحة رقم 48 في الهامش، يقول عن آية الإبناء: لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص من الله تعالى لكفى به حكما موجبا، لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية الشخصية ومن الناحية التي تجلب الفتنة. ثم يقول: وهذا الأمر يقتضي الوجوب، ولا يوجد أي دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو الخلاف. ويقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير آية الإبناء في سورة الأحزاب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين، واحفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما لأنه سيفترى عليه قولا آخر. يقول: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. ويقول هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين، قال ابن سيرين: سألت حبيبة السلماني، وحبيبة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم، آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يزل حبيبة في المدينة حتى مات رحمه الله. ولو علمت ذلك وعلمت ذلك عن هذا التابعي لعلمت انه ان فسر آية في بناء تفسيرا عمليا وفعليا وواقعيا فهو يوضح ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلمان عن قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم. يقول: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه، فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. هذه صورة فعلية عملية من تابعي جليل عاش في المدينة المنورة في زمن عمر رضي الله عنه إلى ما بعده، وهو يوضح فعل الصحابيات وما كن عليه رضي الله عنهم. فإن الله المستعان، والله المستعان على ما قيل كذبا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنهم أجمعوا إجماعا فعليا على وجود سد الوجه والكفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول الإمام الرازي في آية الابتلاء أيضا: وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بسد وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعذاب عند الخروج لئلا يطمع أهل الرية فيهم وهكذا. فلقد قال كثير من أهل العلم والأحباب بوجود النقاب كما سمعتم آنفا إلى أقوالهم القيمة الطيبة، ولولا أنني أخشى الإطالة لذكرت كل أقوالهم مفصلة، ولكنني سأكتفي بذكر مزيد من أسماء هؤلاء الأئمة والعلماء، مشيرا فقط إلى المصدر الذي ورد فيه قولهم بوجود النقاب أو بوجود ستر الوجه. من هؤلاء العلماء الذين قالوا بوجود ستر الوجه: الإمام القرطبي في جامع الأحكام القرآن الكريم في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام البغوي في معالم التنزيل في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام الزمخشري في الكشاف في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام الزنجوزي في زاد المسير في علم التفسير في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، ومنهم الإمام البغوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل في تفسير سورة الأحزاب الآية 59، وبه أي بوجود ستر الوجه. قال الإمام النسائي في مدارج التمثيل وحقائق التأويل في تفسير سورة الأحزاب، وبه أي بوجود ستر الوجه. قال الإمام ابن سيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسير سورة الأحزاب في الآية 59، وبه قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب ذاكرا تفسير عبيدة السلماني رحمه الله، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال الإمام الخطيب السجيني في السراج المنير في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور وغيرها، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال الإمام ابن القيم في إعلام الواقعين الفقه الثاني في الفصل الفرق بين النظر إلى الكرة والأمة، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال الإمام ابن حزم في المحلى في الجزء الثالث لتحقيق الشيخ أحمد تاجر رحمه الله، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال العلامة الشوكاني في فتح القدير الجامع بين فنين رواية والدراسة في علم التفسير في تفسير سورة الأحزاب، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال العلامة الألوسي في وجه المعاني في تفسير القرآن العظيم والصبح المتامي في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل في تفسير سورة الأحزاب، وبه أي وجوب ستر الوجه. قال علامة الفصيح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال الدكتور محمد محمود حجازي في التفسير الواضح في تفسير سورة الأحزاب، وبه قال شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير في تفسيره لسورة الأحزاب، وبه أي بوجوب سبيل الرجل قال فضولة الشيخ صالح بن إبراهيم الجنائي رحمه الله في كتابه الطيب يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي، واعتقد أيها الأحباب أن هذا يكفي رد على قوم فاسق وتحديه لكل علماء الكرة الأرضية على أن يأتي عالم واحد بدليل واحد على كون النقاط من الإسلام. وخلق الله جل وعلا إذ يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وخلق من قال إن الحجاب الذي نجحيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد نريد منها احتكاما عفة أبدا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنت لها عزم لها أدب فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا لكم أبدا لا حياء لها وإن تخلت بغار الناس والزهر. الدليل الثاني آية الحجاب، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أيضا في الآية الثالثة والخمسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية التي تسمى بآية الحجاب قد نزلت في بالفعل في السنة الخامسة من الهجرة، وهي نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وهذا لا خلاف فيه بنص الآية. ولكن الذي يحتاج إلى البحث قول الكافر إن هذه الآية بما تحمله من حكم وجوب الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقط دون غيرهن من النساء. يقول الإمام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن الكريم ومما يؤيد عموم آية الحجاب وأنها ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم قوله تعالى بعدها لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن إلى آخر الآية. ويقول العلامة القرآني الأمين الشنقيطي رحمه الله وفي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل النصر خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، وهو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الكيناء والتنبيه. وقال الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله مفتي مصر سابقا في تفسيره صفوة البيان بمعاني القرآن يقول وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. ويقول الاستاذ محمد ابي الكيكل في كتاب فقه النظر في الاسلام يقول فان قال قائل ان هذه الايه خاصه بامهات المؤمنين وقد نزلت بحقهن قلت انها وان كانت خاصه بنساء النبي من جهه السبب فهي عامة من جهة الأحكام، لأن العبرة بعموم اللفظ ما بخصوص السبب. ثم يقول فادعاء أنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهض قشة، لأن الاستثناء في آية لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخره عام، وهو فرع من الأصل وهو الحجاب، فدعوى تخصيص الاصل يستلزم تخصيص الفرع وهو غير مسلم. ويقول الشيخ سعيد الجازي رحمه الله في كتابه كشف النقاب واذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم المطهرات من الكفاح المحرمات علينا بالنكاح الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن المحرم عليهم نكاحهن. فما نقول في غيرهن المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن أهل الصفات، هل يجوز لهن أن يكن ستارات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟ ويقول الأستاذ محمد حديث بركل وقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول إنها وصايا ربانية وأوامر إلهية فأي منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟ وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين الله؟ أو قد أبيح لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟ ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة ويعرضن عن طاعة الله ورسوله؟ وهل يريد الله أن يتركهن كالنفس؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ما ورد في سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرار في البيوت وملازمة للحجاب وعدم مفارقة الأجانب بهن خاصة؟ نعم، ما هو الدليل على أن هذه التكليفات والأوامر خاصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن؟ وهذا أيها الأحباب وأيها الفضليات فدليل الأولوية واضح وضوح الشمس في هذه الآيات الكريمات، وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبا وأعظمهن قدرا في قلوب المؤمنين. ومع ذلك أمرن بالحجاب طلبا لتزكية قلوب الطرفين، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر وأولى بهذا التقرير. وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف رحمه الله لم يرد في آية النور وآية الأحزاب أي تصريح لأزواج النبي بما سبق به من الأحكام، فهي أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وإن من الزعم الباطل أن يقال إن آية الحجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره في كتابه نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة في هذا الصفحة 293 حفظه الله. ويقول شيخنا أبو بكر الجزائري حفظه الله في كتابه فصل الخطاب في المرأة والحجاب صفحة رقم 34 و35 يقول ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إذ لو كان الأمر كما قيل لما حجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ولما كان لإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخاطب أن ينظر لمن يكتبها معنى أبدا. فهذا واضح وضوح الشمس في ضحاها، ولولا أنني أكثر إطالة لتعاملت مع هذا الدليل وذكرت أقوال أهل العلم وفصلة وما تعاملنا مع الدليل الأول في آية قلبنا. الدليل الثالث قول الله تعالى في سورة النور الآية رقم 31، ويستدل العلماء بثلاث مواضع من هذه الآية الكريمة على وجود الحجاب. الموضع الأول هو قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وزوج لها أي للمرأة ابداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، واما الباطلة فلا تبديها الا للزوج وذوي المحارم. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: وما يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن مسعود: الثياب. واسناده في غاية الصحة. رواه ابن جرير الطبري وابن ابي شيبة والحاكم من طريقه. وقال: هذا حديث صحيح على فرق مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. واما ما ينسب الى ابن عباس رضي الله عنهما بانه فسر الدين الظاهره بالوجه والكفين لا يصح بحال اسناده الى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا الاثر من الرجل عن ابن عباس اخرجه الامام ابن جرير الطبري في تفسيره، والامام البيهقي في السنن الكبرى. فانتبه معي وانتبهن معي ايتها الفضليات لنتعرف على صحة هذين الاسنادين من عدمها. الطريق الاول، قال الامام ابن جرير الطبري: حدثنا ابو كريم، قال حدثنا مروان، قال حدثنا مسلم بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الكفل والخاتم. قال الشيخ عبد القادر السلمي: قلت اسناده ضعيف جدا، بل هو منكر. قال الامام الذهبي في ترجمه مسلم الملاحي الكوفي: مفروق الحديث. وقال عنه يحيى: ليس بثقه. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال يحيى ايضا: زعموا انه انطلق. وقال النسائي: مفروق الحديث. قال الشيخ السلمي: وهذا الاسناد صارخ لا يصلح للمتابعات والشواهد كما لا يخفى على اهل هذا البلد. والاسناد الثاني الذي ورد في السنن الكبرى للامام البيهقي قال: اخبرنا ابو عبد الله الحاكم وابو سعيد ابن ابي عمرو قال: حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا احمد ابن عبد الجبار، حدثنا حفص ابن غياث عن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال: ما في الكف والوجه. قال الشيخ السدي: اسناده مظلم ضعيف لبعض راويين هما احمد بن عبد الجبار العطاردي. قال الذهبي: ضعفوا غير واحد، ضعفوا غير واحد. وقال ابو حاتم: ليس بالقوي. وقال مطيب: كان يكذب. وقال ابنه عبد الرحمن: كتبت عنه وامسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه. وقال الحافظ في التقييد: ضعيف. والراوي الثاني هو عبد الله بن مسلم ابن هرمز المسحي. قال الحافظ الذهبي: ضعفه ابن معين. وقال ابو حاتم: ليس بالقوي. وضعفه النسائي. فقال الحافظ في تقريب التهذيب: ضعيف. قال الشيخ السلمي: هذان الاسنادان لا احالهما الى حد بعيد، لا يحتج بهما ولا يكتبان. ويؤكد صحة ذلك ايضا ايها الاحباب وايتها الفضليات ما ذكرناه سابقا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فيما رواه عنه علي بن ابي طلحة قال: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. يقول شيخ الطباس حفظه الله، وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه. وقال شيخنا الحديث محمد بن عثيمين حفظه الله: ان الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقا الا ما ظهر منها، وهي التي لا بد ان تظهر كظاهر الثياب. ولذلك قال الله تعالى: الا ما ظهر منها، ولم يقل الا ما اظهرن منها. ثم نهى تبارك وتعالى مرة اخرى عن ابداء الزينة الا لمن استثناه، فدل هذا على ان الزينة الثانية غير الزينة الاولى. فالزينة الاولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل احد ولا يمكن اخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتدين بها. ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل احد لم يكن للتعليم في الاولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بقوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة قول من قال هي الوجه والكفان، وهذه القرينة هي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالفلل والقمص. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. ثم استشهد على ذلك بأن لفظ الزينة يذكر تقرره في القرآن الكريم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، وكقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وكقوله تعالى قال موعدكم يوم الزينة، وهكذا. الموضع الثاني في هذه الآية الكريمة هي قول الله تعالى وليضربن من خمرهن على جيوبهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الخمر التي تغطى الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسكن من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن لخمرهن على جيوبهن تقطن مروطهن فاقتمرن بها. يقول إمام أهل الحديث الحافظ ابن حجر فاقتمرن بها أي غطينا وجوههن. يقول العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله وهذا الحديث صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن لوجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى. ثم يقول فالعجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة لوجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك منتسبات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى. والموضع الثالث في هذه الآية هي قول الله تعالى ولا يطلبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت خليها فيكتب به سامعه، كان تحريم النظر إلى وجهها وهو محط محاسنها أولى وأشد حرمة. الدليل الرابع من الأدلة التي استدل بها العلماء الذين يقولون بوجوب ستر الوجه هي قول الله تبارك وتعالى في سورة النور في الآية 65 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. اكتفي بتعليق شيخنا ابن باز حفظه الله في رسالة الكتاب والسفور صفحة رقم 76 يقول في هذه الآية يخبر سبحانه أن القواعد من النساء وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة. فيعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحا في ذلك ومن كانت عجوزا لأن كل ساقطة لها ناقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟ لا شك أن إثمها أعظم والجناح عليها أشد والفتنة بها أكبر. وشرط الله سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح، وما باك والله اعلم، وما زال الكلام شيء من البدايات، وما باك والله اعلم الا لان رجاء النكاح يدعوها الى التجمل والتبرج وضعا في الازواج، فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها خيانة لها ولغيرها من الفتنة. ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهم وإن لم يتبرج، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العزائم، وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجد أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة. وسأكتفي أيها الأحباب بهذه الأدلة القرآنية على وجود ستر الوجه ردا على الكاتب الذي تحدى علماء الكرة الأرضية بقارتها السبع على أن يأتي عالم واحد بدليل واحد على كون النقاب من الإسلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولضيق الوقت فقط ما استطعت أن أسرد أقوال أهل العلم في كل دليل كما فعلنا وتعاملنا مع الدليل الأول في آية الإبناء. فيا أيتها الأخت الفاضلة أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي، كوني كمالك إن أردت كرامته، فالناس حولك كالذئاب القوم، لا كان ربك جائرا في صرعه، فاستمسكي بعراه حتى تسلمي، ودعي هراء القائلين سفاهة، إن التقدم في الصفور الأعجم، حلى التبرج إن أردت رفيقة، حتى العفاف تدونه فاستبتلي، فتعلمي وتثقفي وتنوري، والحق يا أختاه أن تتعلمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا بنت الإسلام تحشمي. وإن الأدلة من الأحاديث النبوية فهي أيضا كثيرة ولله الحمد والمنة، وسأشير إلى بعضها، ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب أهل العلم التي استشهدت بها آنفا في خلال هذه المحاضرة. الحديث الأول ما رواه البخاري ومالك في الموطأ والترمذي وقال حسن صحيح وأبو داود والنسائي وأحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقض المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يقول الشيخ أبو هشام الأنصاري في إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب، يقول: هذا الحديث أحسن دليل على ما وقع من التغيير والتطور في ألبسة النساء بعد نزول الحجاب والأمر بإجماع الجنبات، وأن النقابة كان قد صار من أنفسة النساء بحيث لم يكن يخرجن إلا به، وليس معنى النهي عن الانتقاد للمحرمة أنها لا تستر وجهها، وإنما المراد أنها لا تتخذ النقاب لباسا على حدة من ألبستها، وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها. وقال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء التي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. الحديث الثاني ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وطارق بن عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا الحديث للأمانة حديث ضعيف، ولكن له شاهد قوي، وذلك من حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتصف قبل ذلك. وهو حديث صحيح صححه ابن خزيمة واخرجه مالك للحاكم في المستدرك. وقال صحيح على شرط الشيخين للمسلمين واقره الذهبي. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: وكشف الوجه في الاحرام واجب على النساء عند الاكثر من اهل العلم، والواجب لا يعارضه الا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطيه الوجه عند الاجانب ما فاق طرق الواجب من كشفه في حال الاحرام. واما الدليل الثالث احاديث النظر الى المقصوده، وهي احاديث صحيحه كحديث جابر والمغيره ومحمد بن مسلم، واكتفي بقول الشيخ ابي هشام الانصاري معلقا عليها يقول: وهذا يدل، اي معاني هذه الاحاديث، فهذا يدل على ان النظر الى النساء لم يكن سهلا، ولو كانت النساء يضربن كافرات الوجوه في ذلك الزمان لم يكن للصراط الاستطاعه في النظر اليهن نعمة، وهذا واضح جدا. اما الدليل الرابع فهو حديث صحيح رواه الامام الترمذي وقال حسن غريب، ورواه الطبراني وصححه الالباني في رواية غريب من حديث عبد الله بن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال: المراه عوره، ولقد اوضحت ذلك انفا مفرقا بين العوره بالنسبه للصلاه وبالنسبه لنظر الاجانب. وتاسف ايها الاحباب بهذا القدر من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كنت اود ان اقلد كل الحجج التي استدل بها من خلال بعض الاحاديث التي ذكرها كحديث القطعميه والمراه سفع الخطين وغيرهما، ولكن اقسم ببعض ما قاله شيخنا الالباني، على الرغم من انه لم يكن بالوجود اي بوجود تغطيه الوجه الا انه لم يكن بالحرمه او لم يكن بان النقابه بدعه، بل قرر الشيخ ان ستر الوجه والكفين له اصل في السنه، وانه كان معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الادله على ذلك حفظه الله. وقال الامام ابو حامد الغزالي في الاحياء: لن يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. وقال شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني: ان العمل استمر على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق والابقار منتقبات لئلا يراهن الرجال. وفي هذا كفايه ايها الاحباب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وخامسا من عناصر هذه المحاضره حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك، عتاب ودعوه. عتاب الى صاحب جريده النور الذي وقف مع اعداء الصحوه الاسلاميه في خندق واحد في الوقت الذي تصب فيه الفتن على رؤوس ابناء الصحوه حبا، وتكال لهم الاتهامات كيلا. وكن كنت اتمنى ان يجي صاحب الجريده بما قطعه على نفسه من عهد، حيث قال لصديقه الحنون صاحب فتوى التحرير: اننا اعتدنا ان ننشر في جريده النور الراي والراي الاخر. كن كنت اتمنى ان يفرد مكانه في الجريده للرد على كتاب صاحبه لرب الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله، بل النقاط واجب او لغيره من الرجوع. وكن كنا نود ان يفعل صاحب الجريده مع اخوانه واخواته ما فعله مع عزيز احمد السكرتير الثاني لدوله افغانستان الشيوعيه، فلقد نشرت له جريده النور مقاله طويله بدون صفحه هاجم فيها المجاهدين الافغان ودافع عن الحكومه الشيوعيه العميله، ونشرت الجريده مقالته بمنتهى الامانه. ما كنا نتوقع ذلك ابدا من صاحب الجريده، ولكن بالرغم من كل ذلك فاننا على يقين ان الكمال لله وحده، وان العصمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وان الخطا صفه ملازمه للبشر، ولا عيب لنفسه الانسان فهو بشر، ولكن العيب والخطر ان يتمادى الانسان في خطئه. فهذه ذكرى ودعوه نسال الله ان يجعلها خالصه لوجهه. ندعو الكاتب الذي سمعت عنه انه كان من المحاربين للبدع والمبتدعين، وكان من المدافعين بقوه وصراحه عن السنه المطهره. وندعو صاحب جريده النور، وندعو كل من افتتن كنا من اكتفنا بهذه الفتوى وهذا الكتاب ان يرجعوا الى الله عز وجل وان يتوبوا الى الله تبارك وتعالى. ورحمة الله وسعت كل شيء. وفي الحديث الذي رواه مسلم واحمد من حديث ابي موسى الاشعري انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكني اود ان اذكر ان من شروط هذه التوبه البيان والاعلان لقول الله تبارك وتعالى الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمه وان يغفر لجميع المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. واخيرا ان يفقه المنقبه الطاهره اصبر وصارم واحتسب واعلم ان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعه التي يليها ضوء الفجر وفجر الاسلام قادم وفجر الحق قادم. ولن تستطيع جميع الاقوى ولو اجتمعت على ان تبقى امور الله عز وجل. وصدق الله اذ يقول يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله مجل نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الحديث الذي رواه احمد والطبراني وقال رجاله رجال صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط الشيطان وقال الالباني بل هو على شرط مسلم من حديث تمام الدارج انه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار وما يفوت الله بيت بدر ولا ارض الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. فليكن ربك ايتها المنقبة على كل هذه الحملات المسعورة مزيد من التمسك بالحساب مزيد من الصبر على هذه الفتن ومزيد من الاخرى على السير على طريق الحق والهدى. وان قلت ثابتون ولا تغتري بطريق الضلالة وان كثر الهالكون قل لاغتيابات الكتاب منافق وحداك ربك عزه ورعاك لبيت صوت الحق دون تلعثم وعصيت صوت الفاج الافاك جاءت باخلاق العدو تكرما وتبعت خلقا سمه مولاك اختار ان خسر العدو بجوله سيعاود الاخرى ولم ينساك فتاهبي دوما وكوني حرة لا يخدعنكم كاذب المتماسك جعل الدعارة والسماء حرية هجا لعرضك فاحضري اياك اختار حتى القين ضيما او اثار فتقي بربك واسقطي بعبادك فالابتلاء يزيد دينك قوة فالابتلاء يزيد دينك قوة والمؤمنات صبرن قبل لله فلأم عمار وأم عمارة أسمى المواتة من ذوي الإشراك وكذاك أسماء وإن تستقبلي عنهن تاريخ العلا أنفاك يا بنت فاتح يسقينيهم في الصدى تاريخ بشر كامل الأسراك شهدت به الدنيا وذل بسيفه كل الملوك وكان فيه علاك أضحى به صرح السريعة سابقة وهوت يديه معاقل الإشراك أختاه أختاه إن الدرب صعب مجهد يحتاج جادا والدفاع يماك أختاه إن الدرب صعب مجهد يحتاج جادا والدفاع يماك والتجد عيناك الله قرب أكتب استجهنم عين انتكت فلتفت عدي بمساكي ولتذكري ببلانه قبرا غدا يمسي من الدنيا به مدواته خوني نهارك ما استطعت فإنه يمسي به يوم الحساب ضماتي ولتحكم الأخلاق ملكية بها حب النبي وقربه وشفاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.